بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، ومع المجلس 16 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا يوم نلقاه، وأن يرفعنا به الدرجات، وأن يحط عنا الخطايا، ويرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آمين. كنا نتكلم عن الطرق أو طرق الرواة عن القراء، وتكلمنا عن طرق سيدنا الإمام نافع، وتكلمنا عن طرق سيدنا الإمام ابن كثير. اليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن سيدنا الإمام أبا عمرو البصري رضي الله عنهم جميعا. قال رحمه الله عز وجل صفحة 244: وأما الدوري فمن طريقين كذلك. دائما ستجد فمن طريقين كذلك، لأنها اتفقنا أن كل راو له طريقان. الأولى طريق أبي الزعراء بالعين، الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس الهمداني الدقاق، وكان ثقة محققا ضابطا، وكان ثقة محققا ضابطا. دائما شباب الألفاظ لما تخرج من أهل من أكابر العلماء بيبقى معمول حسابها، مش بيتكلم أي لفظ كده، معمول حساب كل لفظ. لذلك يعني الأئمة الكبار كلامهم يعني أحيانا يحتج به، أحيانا كثيرة يحتج به. طيب، قال الأولى طريقة بالزعراء عبد الرحمن بن عبدوس الهمذاني الدقاق، وكان ثقة محققا ضابطا، وتوفي سنة 84 و200، قال الثالث الهجري. الثانية، ايه المقصود بالثانية؟ ما المقصود بكلمة الثانية؟ الطريق الثاني يعني طريق أبي جعفر أحمد بن فرح. نعم أحسنت، ابن فرح بالحاء المهملة، ابن جبريل البغدادي المفسر الضرير، اللي قرأ معانا منظومة تفصيل عقد الضرر. نعم، اللي قرأ معانا تفصيل عقد الضرر سيجد اسم ابن فرح المفسر فيه، وهو نفسه. كنت عاوز اجيب نسيت. طيب المهم، الثانية طريقة بجعفر احمد بن فرح بالحاء المهملة، ابن جبريل البغدادي المفسر الضرير، وكان ثقة ضابطا إماما في القراءات والتفسير، إماما في القراءات والتفسير، ولذلك عرف بالمفسر. صوت بعيد، يمكن يعني أنا قاعد بعيد شوية. حط السماعات في ودنك يا شيخ مصطفى، او علي الاصوات عندك، لان يعني بصراحه ده اخر صوت عندي. مش عارف يعني النهارده اشارك منا ان نركب ويندوز جديد، فيبدو ان هو لسه الكمبيوتر ما تاقلمش معايا. المهم، قال: وكان ثقة. طيب قلنا الكلام ده، ولذلك عرف بالمفسر، وقرأ على الدوري بجميع ما قرأ به من القراءات. مين ما قرأ به؟ أي ما قرأ به الدوري من القراءات، محددش، لأن الدوري قرأ قراءات متواترة وقرأ قراءات شاذة، كما علمنا جميعا أن له روايات، له طرق في ال... له رواية عن التواتر ورواية في الشاذ، ماشي؟ وقرأ على الدوري بجميع ما قرأ به من القراءات، وتوفي في الحجة سنة 333، وقد قارب 90. فأما أبو الزعراء، هنبدأ نفصل بقى الطرق التانية. فأما أبو الزعراء فمن طريقين، أحدهما طريق ابن مجاهد. مين اللي يفتكر ابن مجاهد روى عن مين؟ ابن مجاهد لا، عن قنبل. ابن مجاهد عن قنبل، عن قنبل مش عن البزي. طريق عن الطريق الأول لقنبل. ماشي، احفظ دي بقى. ان عندنا هنا ابو الزعراء فمن طريقين، احدهما طريق ابن مجاهد السابق ذكره في رواية قنبل. يبقى عندنا ابن مجاهد طريق لقنبل، وطريق لأبي الزعراء. بس هناك الفرق، ايه الفرق بين الاتنين يا شباب؟ ايه الفرق بين الاتنين؟ ايه الفرق بين ابن مجاهد هنا وابن مجاهد عن قنبل؟ لا، ابن مجاهد هناك، ابن مجاهد يروي عن الراوي مباشرة. ابن مجاهد هناك يروي عن الراوي، يعني عن قنبل، لأن قنبل راوي. هنا ابن مجاهد يروي عن طريق، هناك ابن مجاهد، يعني ابن مجاهد عن قنبل، وقنبل ده راوي. لكن هنا ابن مجاهد عن أبي الزعراء عن الدوري، انتبهتوا؟ هناك طريق أول، هنا طريق ثاني. هناك طريق أول، هنا طريق ثاني. وضحت؟ وثانيهما طريق أبي العباس محمد بن يعقوب بن الحجاج. انتبه، احنا بنتكلم دلوقتي عن طريق طرق ابي الزعراء. قلنا الطريق الاول لابي الزعراء ابن مجاهد. يا زهراء فين الشاي يا بنتي؟ الطريق الاول اللي قلنا طريق ابي الزعراء ابن مجاهد، والطريق الثاني لأبي الزعراء اللي هو طريق أبي العباس محمد بن يعقوب بن الحجاج. ابن معاوية بن الزبرقان ابن صقر البصري المعروف بالمعدل، احفظها بقى. يبقى رقم واحد ابن مجاهد، رقم اتنين المعدل. بس ابن مجاهد هنا طريق الطريق لسه مجاش. طريق الطريق هناك كان طريق الراوي، عشان ما نجيب سؤال أن برمجه بعد الحلقة. يعني اذكر روايتين لابن مجاهد، اذكر روايتين لابن مجاهد وما رتبته في الروايتين. تقول الرتبة الأولى طريق مباشر عن الراوي اللي هو طريق ابن كثير، طريق ال طريق ابن كثير، نعم، عن قنبل على ابن كثير. هنا طريق الثاني للراوي وليس طريق مباشر. تمام كده؟ جو سؤال وجواب عشان هنجيبه. المعروف بالمعدل وكان ضابطا، ده الثاني غير ابن مجاهد. المعدل عن أبي الزعراء عن الدوري عن أبي عمرو، سلسلة كده، السند أهو. المعدل عن أبي الزعراء عن الدوري عن أبي عمرو رضوان الله عليهم جميعا، وكان ضابطا متقنا ثقة. قال الداني انفرد بالإمامة، قال الداني انفرد بالإمامة في عصره ببلده، فلم ينازعه في ذلك أحد من أقرانه. توفي في حدود 30 و300 أو بعدها، يعني في القرن الرابع. القرون الخيرية بتنتهي سنة كام يا شباب؟ القرون الخيرية أو خير القرون نهايتها سنة كام؟ يعني العلماء قلنا قبل كده إن هي حددوها تقريبا بسنة 241 هجري، لا مش القرن الثالث كامل، 241 وفاة الإمام سيدنا الإمام أحمد، ب 241 وليس بنهاية القرن. وأما ابن فرح، نعم هما تلكوا بس نهايتها 241 القرن، ثم قرن ثم قرن لم 241. وأما ابن فرح بالحاء المهملة، مين ابن فرح ده شباب؟ مين افتكر؟ ابن فرح الطريق الثاني للدوري. كده احنا انتهينا من الطريق الأول للدوري، طريق أبو الزعراء ابن مجاهد المعدل. كده أبو الزعراء ابن مجاهد المعدل، الطريق الثاني اللي هو طريق ابن فرح. لا القرن مش أحيانا نقصد بو القرن أحيانا يقصد بو جيل، وليس المدة الزمنية اللي هي 100 سنة. يعني القرن أحيانا نقصد بو جيل معين. طيب خلينا في ابن فرح. وأما ابن فرح بالحاء المهملة فمن طريقين، نعم الحقبة دي كما قرأناها في كتاب تحفة الأريب، مش عاوزين نطلع بره كل شوية. خلينا في ابن فرح بالحاء المهملة فمن طريقين، أحدهما طريق أبي القاسم زيد بن علي، لا يعني مش حددت بالإمام أحمد، هي كان آخرها كده بس وافقت سن وفاة الإمام أحمد، هي حددت بهذه السنة ووافقت سنة وفاة سيدنا الإمام أحمد، معناها كده مش حددوها بالظبط، يعني قالوا إن الإمام أحمد هنا يبقى خلاص ده آخرها كده، لا. واما ابن فرح بالحاء المهمله يعني انا بديك علامه يعني عشان تكون محفوظ، يعني عشان تكون محفوظه بس. واما ابن فرح بالحاء المهمله فمن طريقين، احدهما طريق ابي القاسم زيد بن علي بن احمد بن محمد بن عمران ابن ابي بلال العجلي الكوفي، وكان إماما بارعا انتهت إليه مشيخة العراق في زمانه، وتوفي سنة 58 و300 في جمادى الأولى، يعني احنا في شهر جمادى الأولى أهو، في جمادى الأولى في بغداد. ثانيهما اللي هو الطريق الثاني لابن فرح اللي هو مين؟ المطوعي. سبق ان احنا اتكلمنا في المتطوعي، احفظ المتطوعي. المتطوعي نعم اللي هو الطريق الثاني للاصبهان. وعندنا يجابلنا في خلف العاشر، وعندنا له في القراءات الشاذة، يبقى احنا عندنا متطوعي جبلنا قبل كده اللي هو طريق الثاني للأصبهاني مع هبة الله بن جعفر، الطريق الثاني الأصبهاني مع هبة الله بن جعفر، وعندنا أيضا موجود مع خلف العاشر، وعندنا موجود هنا في ابن فرح عن الدوري. تمام كده؟ فأما ابن مجاهد عن أبي الزعراء فمن سبعة، هنبدأ بقى نعد الطرق الفرعية. فأما ابن مجاهد عن أبي الزعراء فمن 27 طريقا. الأولى طريق أبي طاهر عبد الواحد بن أبي هشام البغدادي، من 40 طرق، من التيسير والشاطبية، من المستنير، من طريقين من التذكار والمستنير، أيضا من أبناء المصباح، فهذه 7 طرق لأبي طاهر. الثانية عن ابن مجاهد طريق ابن أحمد السامري، طريق أبي أحمد السامري قابلنا قبل كده، من 8 طرق، من قراءة الدان على أبي الفتح، ومن تجريد ابن الفحام من طريقين، ومن تلخيص ابن بليمة من طريقين أيضا، ومن قراءة الشاطبية على النفزي، ومن العنوان ومن والمجتبى وكافي ابن شريح وتلخيص أبي معشر، ومن إعلان الصفراوي من 3، ومن القاصد للخزرجي، فهي 14 طريقا عن السامري. والثانية عن ابن مجاهد طريقة بالقاسم بن عبيد الله بن محمد المصري عنه، من العنوان والمجتبى. الرابعة عنه طريقة بالحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي عمر النقاش، لاحظ النقاش كلمنا عنه لما كنا نتكلم عن لسه جبنا بين عن ابن تكوان. طيب عن من جامع ابن فارس ومن كفاية ابن الطبر وغايته بالعلاء. الخامس عنه طريقة بالقاسم عبيد، نعم صحيح، أبي القاسم عبيد الله بن إبراهيم المعروف بمقرئ أبي قرة، من كفايته. النقاش اللي هو طريق واخد من أبي ربيعة عن البزي، ويجابلنا تاني النقاش طريق أبي ربيعة عن البزي. السادسة عنه طريقة بالقاسم طلحة بن محمد بن جعفر البغدادي غلام بن مجاهد. السابعة عنه طريقة بالحسين عبيد الله بن أحمد بن يعقوب بن البواب البغدادي، كلاهما من كتابي ابن خيرون ومن مصباح أبي الكرم، فتحصل لهما 6 طرق. ثامنة طرق طريقة بالحسين أبي الحسن منصور بن محمد بن منصور بن منصور القزاز عنه، من ثلاث تجريد ابن الفحام وابن المستنير، ومن المستنير من طريقين. التاسع عنه طريقة بالفتح أحمد بن عبد العزيز بن بودهن، من طريقين، طريق روضة المعدل وكامل الهذلي. العاشر عنه طريقة بالحسن علي بن عبد الله الجلاء، عنه قرأ بها الداني على أبي الفتح فارس. ال11 عنه من 5 طرق قراءة ابن فرو على النفسي، ابن فرو نقصد الإمام الشاطبي يعني. ومن تذكرة طاهر بن غلبون، ومن هادي بن سفيان شيخ النفسي اللي ذكرنا الإجازة بتاعته في أول كتاب، وتبصرة مكي وكامل الهذلي. ال12 طريقة بالفرح محمد بن أحمد بن إبراهيم الشنبودي، قابلنا أبو الفرج الشنبودي هذه المرة أيضا متكرر معنا، وابن عتابة تكرر معنا، والنقاشة تكرر معنا، أسماء بتتكرر. من 3 طرق من المستنير وغاية بالعلاء ومبهج الصبط الخياط. 13 عام طريقة بعبد الله الحسين بن عثمان بن علي الضرير من غاية بالعلاء. 14 عنه طريقة متفرع الرواية طريقة بالقاسم عبد الله بن اليسع الأنطاكي. 15 عنه طريقة بعيسى بكار بن أحمد بن بكار البغدادي بن المستنير. 16 طريقة بالبكر الجلاء من المستنير. 17 طريقة محمد الحسن بن عبد الله بن محمد الكاتب، من طريقين قرأ بهما الداني على بالفتح ومن المبهج. 18 طريقة بالحسن علي بن بشران. 19 عنه طريقة ببكر أحمد بن نصر الشذائي، كلاهما من المبهج وكامل الهذلي. 20 عنه طريقة أبي بكر أحمد بن محمد بن بشر بن الشهر. 21 طريقة بعليم لمحمد بن حبش. والله يا شيخ عبد الرحمن بصراحة يعني تقصد تقولون على أي مبدأ؟ أنا بصراحة مش متذكر، لأن ده سؤال أصلا كنت سأله لشيخنا الشيخ صفوت نور الدين عليه رحمة الله عز وجل من زمان، من سنة حوالي تقريبا 92، يعني من حوالي 27 25 سنة. قال لي سنة 241، ما استفسرش بقى، قال لي 241، بس انا علمتها بقى بسن الامامة، وفات الامامة. ال21 طريقة ابو علي بن محمد بن حبش. ال22 طريقة زيد بن علي. ال23 عنه طريقة ابو الحسن علي بن عثمان بن حبشان. ال24 عنه طريقة عبد الملك البزاز. ال25 عنه طريق عبد العزيز العطار. ال26 طريق المتطوعين، سبعتهم من كامل الهذلي ومصباح أبي الكرم من طريقين، فهذه 71 طريقة لابن مجاهد، وعنه أخرى من سبعته وهي طريق الكتاني عنه في تصير طرقه 72. وأما المعدل يبقى أنت طرق ابن مجاهد بس الوقت 72 طريق. عن أبي الزعراء 72 رجل بيقولها في سورة طرق 72. يقول له 71 دي، نعم 72. وأما المعدل عن أبي الزعراء من 3 طرق، الأولى طريق أبي أحمد السامري عنه من 4 طرق، من قراءة الدين على أبي فارس بن أحمد، من تجريد ابن الفحام وتلخيص ابن بليمة، كلاهما من طريقين، ومن مجتبى الطرسوسي وهو قاصد الخزرجي، فتصير 7 طرق عن السامري. والثانية عن المعدل طريقة أبي بكر محمد بن حسن بن مقسم العطار، قراءة أبي الدانية على أبي قاسم الفارسي. الثالثة عنه طريقة أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن خش نام المالكي، من طريقين، قرأ به مداني على ابن خواستي، والهذلي على أحمد بن مصروف. هذه 10 طرق للمعدل، و82 طريقا لأبي الزعراء. كده انتهينا من طرق أبي الزعراء، يبقى خدنا 10 طرق للمعدل، يبقى مجموعهم 82 طريق لأبي الزعراء. غير اسمي بدل ما هو هاء خلى عين. طيب، وأما زيد بن أبي بلال عن أبي فرح فمن 8 طرق. الوقت هنتكلم عن طرق ابن فرح. الأولى طريق عبد الباقي بن حسن الخراسان عن زيد من ثلاث طرق، قرأ بدانا على فرق. احنا نسرع شوية في القراءة عشان نستطيع ننهي طرق سيدنا أبو عمرو. الأولى طريق عبد الباقي بن حسن الخراسان عن زيد من 3 طرق، قرأ بدانا على فارس بن أحمد، من تجريد بن فحام وتلخيص ابن مليمة. الثانية طريق الحمامي بيتكرر، من 12، من تجريد ابن فحام ورادة المالكي وكافي ابن شريح وتخصيص ابن بليمة وجامع الخياط وكتابه الكفاية الكبرى والإرشاد والغاية ابن العلاء والمستنير وتذكار ابن شيطة وكفاية سبط في الست وكامل الهدى لمصلحة بالكرم، فتصير 16 طريقا إلى حمام. الثانية عن زيد بن أبي بلال، طريقة بالفرج، عبد الملك بن مكر النهرواني، من خمس من كتابي بالعز وغاية بالعلاء والمستنير وكامل الهزلة. الرابعة عن طريقة محمد الحسن بن علي بن الصقر الكاتب، من كفاية سبط الصبت، قرأ بها على أبي الخطاب بن الوزير وأبي البركات بن الوكيل، ومفتاح بن خيرون قرأ بها على عمه ابن خيرون وعبد السيد بن عتاب، ومصباحة بالكرم، وقرأ بها على عبد السيد بن عتاب وابن الوكيل وابن بندر وابن الوزير، فتصير 8 طرق لابن الصقر. الخامسة عن زيد بن أبي بلال، طريقة محمد الحسن بن محمد بن يحيى الفحام البغدادي، من سلاسل من المستنير، والكفاية لأبي العز وغاية بن علاء. السادسة عنه طريقة بالفرج، عبد عبيد الله بن عمر بن محمد بن عيسى المصاحفي من المستنير. السابعة عنه طريقة بالقاسم بن بكر بن شاذان الواعظ، من أربعة من غاية أبي العلاء، وكتابية أبي العز والمستنير. الثامنة عنه طريقة بالصقر، محمد بن جعفر بن محمد المعروف بن الدورقي، ومن غاية ابن مهران، فتحصل 38 طريقا عن زيد. يبقى عندنا طريق زيد بن علي اللي هو ابن أبي بلال عن ابن فرح، 38 طريق. زيد بن علي عن ابن فرح، 38 طريق. نخش المطوعين، ده كله لسه في الدوري عشان تعرف تفرق طرق الدوري. وأما المطوعين عن ابن فرح فمن 3 طرق. الأولى طريقة أبو عبد الله محمد بن حسين القرزيني، من المبهج، ومصباحة بالكرمة، تلخيصها بالمعشر وكامل الهذلي، فصارت 4 إلى القرزيني. الثانية طريقة بزرعة الشيرازي، من كامل الهذلي. الثالثة عنه طريقة بالفضل محمد بن جعفر الخزاعي، من كامل بن جبارة، فتحصل 6 طرق للمطوعي و44 طريقة لابن فرح. المطوعي ما كملش معانا قد المطوعي، 6 طرق بس. المطوعي عن ابن فرح 6 طرق، يبقى مجموعهم 44 طريق لابن فرح. إذا طرق الدور كلهم كام؟ عندنا 82 زائد 44 لسه هيجيلنا، 82 و44 يبقى ادي كام؟ 126 طريق للدوري لوحده، 126 طريق للدوري. طيب نخش للسوسي. قال له أما السوسي فمن طريقين، طريقة بعمران موسى بن جرير الرقي الضرير، قال الذهبي فيما ذكره في النشر، كان بصيرا بإضغام، حلو حلو، ده كان ضريرا وبصيرا بالإضغام، ماهرا في العربية، وافر الحرمة كثير لأصحابه. وقال توفى في حدود سنة 26 و300، وقال الدانية أبو حيان سنة 26 و300. قال ابن الجزر هو الأقرب، استثناء طريق أبي عيسى، وقت احنا بنتكلم في طرق السوسي اللي هو أوله حتى طريق ابن جرير، وبعد ابن جمهور. فأما ابن جرير فمن طريقين، أحدهما طريق أحمد عبد الله بن الحسن بن حسنون السامري المتقدم، وثانيهما طريق أبا علي الحسين بن محمد بن حبش بن حمدان الدينوري الديناري، وكان ثقة ضابط المتقنة متقدما في علم القراءات، وتوفي سنة 73 و300. وأما ابن جمهور فمن طريقين، أحدهما طريق أبي بكر أحمد بن ناصر بن منصور بن عبد الحميد بن عبد المجيد الشذائي، وكان متقنا ضابطا متقدما في علم القراءات. قال الدين توفي سنة 70 و300، وقال الذهبي سنة 3، وكلا سنة 6. ثانيهما طريق ابن شنبوذ وسبق ذكره. أنا عندنا ابن شنبوذ سبق ذكره. طيب، فأما عبد الله بن حسين بن جرير مش ابن شنبوز، ده الشنبوز. هو بيقول ابن شنبوز ليه؟ طيب نشوف. فأما عبد الله بن حسين عن ابن جرير فمن ثلاث طرق، الأولى طريقة بالفتح، فارس بن أحمد من 4 طرق، من الشاطبية كالتيسير وتجريد بن الفحام من طريقين وتلخيص بن بليمة. الثانية عنه طريقة بالعباس أحمد بن النفيس من 4، من تجريد بن الفحام وتلخيص بن بليمة وكافي بن شريح وروضة المعدل. الثالثة عنه من طريقين، من العنوان والمجتبى للطرسوسي، فصارت 10 طرق عن ابن الحسين. ابن الحسين عن ابن جرير عن السوسي 10 طرق. تمام، ده بنتكلم من طرق ابن جرير. وأما ابن حبش عن ابن جرير من 4 طرق، الأولى عنه طريقة أبو بكر محمد بن مظفر بن علي بن حرب الدينوري، من 6 طرق، من تجرير بن الفحام ومستنير بن سوار وجمع بن فارس وغاتب العلاء ومصباح بالكرم وروضة بن علي وكفاية بن عز. الثانية عنه طريقة بالحسين علي بن محمد الخبازي من كامل الهذلي. الثالثة عنه طريقة بالفضل محمد بن جعفر الخزاعي من كامل الهذلي أيضا. الرابعة عنه طريقة القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب من 3، مصباح بالكرم وغاتب العلاء وكفاية بالعز، فصارت 13 طريقا لابن حبش و23 لابن جرير. يبقى ابن حبش عن ابن جرير، ابن حبش عن ابن جرير اهو، عن السوسي بيساوي 13، والاتنين 23 طريق لابن جرير. ابن جرير عن السوسي 23 طريق. هنلاحظ ان طرق السوسي اقل من الدوري. ليه؟ لان السوسي لان الدوري طبعا له القصر وله التوسط وله الادغام، فبيتفرع كثير. واما الشذائي وأما الشذائي عن ابن جمهور فمن طريقين، الأولى من كتابين المبهج ومصباح بالكرم ومن كامل الهذلي، فهذه 3 طرق للشذائي. وأما الشنبوذي، الله، ده 2. الشذائي 3 طرق بس. الشذائي عن ابن جمهور عن السوسي 3 طرق. وأما الشنبوذ عنه فمن المبهج ومصباح بالكرم، فتحصل 5 5، والشنبوذ 2 طريق بس عن ابن جمهور عن السوسي 2 طريق. يبقى 5 طرق فقط لابن جمهور، 5 طرق لابن جمهور. يبقى عندنا 23، لحظة، يبقى 5، وكان عندنا 23، يبقى 28 طريق للسوسي. لاحظوا الفرق في الطرق بين السوسي والدوري. الدوري 126 طريق، 126 طريق، لكن السوسي 28 طريق فقط. يبقى عندنا 126 زائد 28 يساوي 4 5 1 أبو عمرو، 154 طريق ليه؟ لسيدنا أبو عمرو. هيجيب بقى للقراءة. وقرأ الدور والسوسة على يحيى اليزيدي. هو كان نفع كام؟ 123، 144 نفع صح. ده 154 زاد عنه 10 طرق، لأن الدور له تفرعات، تفرعات كثيرة، مع إن برضه قالون له تفر له بيقرأ قالون كسر وتوسط وصلة ميم وعدم صلة الميم لكن دوري له يعني حاجات كثير، كسر وتوسط ومالة الناس وله زواد وله الإمالة وله الفتح وله أشياء. وقرأ الدور والسوس على يحيى اليزيدي، وقرأ آل يزيدي على إمام البصرة. إذن الدور والسوس يقرأ بواسطة عن سيدنا أبو عمرو، والواسطة هذه يحيى اليزيدي. إذا قلنا قبل ذلك إذا روى عن أبو عمرو فتكون روايته متواترة، وإذا انفرد بتكون روايته إيه؟ شاذة. فتحصل 154 طريقا عن أبي عمرو. وقرأ أبو عمرو نعم الشجرة، قرأ أبو عمرو على، يبقى عندنا الدوري عن اليزيدي عن أبي عمرو، السوسي عن اليزيدي عن أبي عمرو أيضا. طيب قرأ أبو عمرو على سيدنا أبو جعفر، خلي بالك أهو، أبي عمرو عن أبو جعفر ويزيد بن رومان وشيبة بن نصاح وعبد الله بن كثير القارئ ومجاهد بن جبر، ومجاهد بن جبر والحسن البصري وأبي العالية رفيع بن مهران الرياحي وحميد بن قيس الأعرج المكي وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وعطاء بن أبي رباح وعكرمة بن أبي خالد بن خالد وعكرمة، نعم يزيد القعقاع بن القعقاع، وعكرمة بن خالد وعكرمة بن مولى بن عباس ومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن وعاصم بن أبي النجود ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، جمع كله. وقرأ الحسن على حطان بن عبد الله الرقاشي. حسن مين؟ الحسن البصري. الحسن البصري. وقرأ الحسن على حطان بن عبد الله الرقاشي وأبي العالية الرياحي. وقرأ حطان على أبي موسى الأشعري. طيب نكتب مثلا أبو عمرو، نكتب سند واحد، أبو عمرو عن الحسن البصري عن حطان الرقاشي حطين رقاشي عن أبي موسى عن أو على، يعني مقصود عن تبقى في القراءة يعني على، لأن ما فيش عن في القرآن، عن أبي موسى الأشعري عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ أبو العالية على عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن عباس، وقرأ حميد على ابن مجاهد على مجاهد، وقرأ عبد الله بن ابي اسحاق على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، وقرأ عطاء على ابي هريرة، وقرأ عكرمة ابن خالد على اصحاب ابن عباس، وقرأ عكرمة مولى ابن عباس على ابن عباس، وقرأ ابن محيصن على مجاهد ودرباس. فاكرين درباس اللي اتكلمنا عنه في سنة سيدنا ابن كثير؟ درباس مولى ابن عباس، يعني تربطها ببعضها كده، درباس مولى ابن عباس. وقرأ نصر بن عاصم يحيى بن يعمر على أبي الأسد، وقرأ أبو الأسد على عثمان علي رضي الله تعالى عنهما، وقرأ أبو موسى الأشعري عمر بن الخطاب أبي بن كعب زيد بن ثابت عثمان علي رضي الله تعالى عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت خد سند واحد أهو، سند لهم الدوري عن اليزيدي عن أبي عمرو عن الحسن البصري عن حطان الرقاش عن أبي موسى الأشعري عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى. ونقف عند نهاية بداية سيدنا ابن عامر رضي الله تعالى عنهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.